بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلاء-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، ونستكون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وأعمالكم. تكلمنا في الحلقات السابقة وقلنا بأنه المكلف إذا ارتكب واحد من المفطرات الخمسة وهي الجماع، وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر تجب عليه الكفارة. طبعا هذا إذا كان عالما بأن ما يرتكبه إذا كان عالما بأن ما يرتكبه من المفطرات. بالنسبة للكفارة، كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، هذه الكفارة مخيرة، يعني مخيرة ما بين ثلاثة خصال. الخصلة الأولى هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، كل مسكين مد من الطعام. إذن المكلف إذا وجبت عليه الكفارة يتخير واحدة من هذه الخصال الثلاثة، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد من الطعام، 3/4 الكيلو من الطعام. والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع ما بين الخصال الثلاثة. إذا شخص أفطر على الحرام، كما مثلا لو استمنى، يعني مارس عادة السرية في نهار شهر رمضان، هل تجب عليه كفارة الجمع؟ يعني الخصال الثلاثة، هم أيضا هم يعتق رقبة، وهم كذلك أيضا يصوم شهرين متتابعين، وهم كذلك أيضا يطعم 60 مسكينا. سماحة السيد، عند احتياط استحبابي بالجمع ما بين الخصال الثلاثة، يعني لا يجب الجمع ما بين الخصال الثلاثة في من أفطر على محرم في شهر رمضان، وإنما هو الاحتياط استحبابي، الأحوط استحبابا الجمع ما بين هذه الخصال الثلاث. بالنسبة إلى كفارة إفطار قضاء شهر رمضان، إذا كان الشخص يقضي شهر رمضان، مطلوب أيام من شهر رمضان، و يقضي هذه الأيام التي فاتته من شهر رمضان، إذا أفطر قبل الزوال، يعني مثلا أفطر قبل أذان الظهر، لا شيء عليه، يعني يقضي يوم من الأيام مثلا عن قضاء عن رمضان، فأفطر قبل الزوال لا شيء عليه، ليس عليه كفارة. أما إذا أفطر بعد الزوال، يعني هذا الشخص الذي يقضي عن شهر رمضان أفطر بعد الزوال، تجب عليه كفارة قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. إن عجز عن ذلك صام 3 أيام. هاي بالنسبة الكفارة قضاء شهر رمضان، هو أن يطعم 10 مساكين. إذا عجز عن إطعام 10 مساكين في هذه الحالة، يجب عليه أن يصوم 3 أيام. أن كفارة إفطار الصوم المنذور المعين، إذا شخص مثلا قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، مثلا 1 شعبان 2 شعبان إلى آخره، فهذا صوم هذا اليوم تعين على هذا الشخص بالنذر، فهو صوم منذور معين. إذا أفطر متعمدا هذا اليوم اللي عينه بالنذر، أفطر متعمد في ذلك اليوم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، وأيضا تجب عليه الكفارة. كفارة إفطار اليوم المعين، اليوم المنذور المعين، هي نفسها كفارة اليمين. يعني شخص لو مثلا قال والله لأصومن غدا، ما صام غدا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة يمين، كفارة اليمين هي نفسها كفارة إفطار الصوم المنذور المعين. هذه الكفارة هي عتق رقبة مخيرة، تسمى مخيرة مرتبة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مدمن الطعام، أو كسوة 10 مساكين. إن عجز يعني سيدنا 3/4 الكيلو، إن عجز عن هذه الخصال الثلاثة وجب عليه أن يصوم 3 أيام متوالية. إذن بالنسبة لكفارة أفطار بالنسبة إلى كفارة النذر المعين، الصوم المنذور المعين، هي نفسها كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مدمن الطعام 3/4 الكيلو، أو إطعام أو كسوة 10 مساكين. إذا ما استطاع هاي الخصال الثلاثة، عاجز عنها، ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام متوالية. يعني سيدنا ليس كما يقال أنه كفارة الحنث اليمين هي 3 أيام صيام، ولكن هي هناك يعني ترتيب القضية. هذه الكفارة تسمى كفارة مخيرة مرتبة، يختار واحدة من الخصال الثلاثة، إذا لم يستطع عجز عن واحدة من الخصال ينتقل الثلاثة للثانية. ينتقل إلى الصيام، وهو صيام 3 أيام، وتشترط أن تكون متوالي هذه الأيام، يوم يعني بعد يوم، ويوم يصوم اليوم مثلا وبعد 10 أيام يصوم اليوم الآخر، لا يشترط أن تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية. تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد. الموجب يعني الموجب للإفطار، إذا شخص مثلا كرر هذا الموجب، كما مثلا الأكل، أكل اليوم مثلا أو أكل غدا، تتكرر الكفارة في هذه الحالة. الموجب هنا تكرر في يومين، يعني اليوم أكل وغدا أكل، اليوم شرب وغدا شرب، تتكرر الكفارة، اليوم كفارة وغدا كفارة. هذا إذا تكرر الموجب في يومين. أما إذا تكرر الموجب في يوم واحد، يعني أكل مثلا صباحا، أكل مثلا ظهرا، هذا هنا الموجب تكرر في يوم واحد، تتكرر الكفارة؟ لا، ما تتكرر الكفارة، تجب عليه كفارة واحدة. شرب أيضا ماء ورجع أيضا وشرب ماء وشرب ماء، تتكرر الكفارة كلما شرب ماء في اليوم الواحد؟ لا، عليه كفارة واحدة. الموجب يتكرر في يومين، اليوم وغدا مثلا، هذا في جميع المفطرات. نعم، حتى بالنسبة للجماع والاستمناء أيضا، الجماع والاستمناء إذا تكرر في اليوم الواحد أيضا لا تتكرر الكفارة، وإن كان الاحتياط فيهما، يعني بالنسبة للجماع والاستمناء في محله احتياط استحبابي. نعم، احتياط كفتوى سماحة السيد يقول حتى بالنسبة للجماع والاستمناء لو تكرر في اليوم الواحد فهو تجب كفارة واحدة فقط ولا تتكرر الكفارة، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يكرر الكفارة بالنسبة إلى الجماع، إذا كرر الجماع أو كرر الاستمناء. إذا أكره زوجته على الجماع، إذا الصائم أكره الزوجة على الجماع بأي نحو من الأنحاء، أكره زوجته على الجماع، في هذه الحالة طبعا في صوم شهر رمضان، يعني عفوا سيدنا هو صائم؟ نعم، أم هو مفطر؟ نعم صائم، أكره زوجته. نعم صائم، يعني هذه المسألة نتكلم إذا كان صائم، تأتي مسألة أخرى إذا كان هو مفطر لعذر. نعم أحسنت. في هذه المسألة هو كان صائم، إذن الزوج كان صائم، أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان، ماذا يجب عليه؟ تجب عليه كفارتين على الأحوط لزوما، كفارة عن نفسه وكفارة أيضا عن زوجته، راح يدفع كفارتين في هذه الحالة. هي لا شيء عليها سوى القضاء؟ نعم، هي لا شيء عليها سوى القضاء، هي نعم عليها قضاء باعتبار أنها هي مكرهة. ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، بالإضافة إلى ذلك يعزر من قبل الحاكم الشرعي بما يراه الحاكم الشرعي. وإن كان بعض الفقهاء قال أن التعزير 25 صوت. نعم، التعزير هو 25 صوت، التعزير بما يراه الحاكم الشرعي. بعض الفقهاء منهم سماحة منهم السيد الخوي قدس السر ذهب إلى أن التعزير 25 صوتا. بالنسبة لسماحة سيد أنه يعزر بما يراه الحاكم الشرعي. هذا طبعا إذا الكفارة على الأحوط لزوما تكون على الزوج، يعني هو يتحمل كفارة نفسه وكفارة الزوجة. هذا طبعا الزوجة إذا كانت مكرهة، أما الزوجة إذا طاوعت الزوج فتجب عليها الكفارة، يعني هو يشيل كفارته وهي كذلك تشيل كفارته. ولا فرق بين الزوجة أن تكون زوجة دائمة أو زوجة منقطعة. فحتى لو بالنسبة للزوجة المنقطعة إذا يعني بالعقد المنقطع إذا أيضا أجبرها على الجماع في نهار شهر رمضان كذلك أيضا يجب عليه على الأحوط لزوما أنه يدفع كفارتين، كفارة عنه وكفارة عنها. ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك. إذا بالعكس المسألة، في الفرض الأول كنا نتكلم أنه الزوج أكره الزوجة على الجماع في نهار شهر رمضان، قلنا أنه يتحمل عنها الكفارة بالإضافة إلى كفارته. أما إذا بالعكس حصل أنه الزوجة أكرهت الزوج على الجماع في نهار شهر رمضان، فهل تتحمل عنه الكفارة بالإضافة إلى كفارتها؟ لا، كل واحد عليه كفارة في كل واحد من عندهم عليه الكفارة في هذه الحالة، لأن الدليل ورد في الزوج إذا أكره الزوجة على الجمعة في نهار شهر رمضان. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجمل المسألة الخاصة في أحكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية والتي تجيب على أسئلتها سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. السؤال الأول يقول هكذا: إذا سافرت إلى المدينة أخرى تبعد مسافة عن وطني ونويت الإقامة 10 أيام، فهل يصح من الصوم؟ يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام. فهذا الشخص المسافر الذي ينوي الإقامة لمدة 10 أيام، يعني عندما يسافر إلى منطقة معينة عند قصد على البقاء في هذه المنطقة لمدة 10 أيام فأكثر، هذا بالنسبة له يتم في صلاته، وكذلك أيضا يصح منه الصوم، أيضا إذا صام يصح منه الصوم. طيب سيدنا، هل يصح من يتخير في صلاته بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة؟ نعم، بالنسبة عندنا الأماكن الأربعة اللي هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، الكوفة، حرم الإمام الحسين عليه السلام. بالنسبة للمسافر في هذه المناطق الأربعة يتخير في الصلاة ما بين القصر وما بين التمام، يريد يصلي تمام، يريد يصلي الظهر مثلا تمام 4 ركعات، يريد يصليها قصر مثلا 2 ركعات، مخير بالنسبة إلى الصلوات الرباعية في الصلاة، مخير ما بين القصر وما بين التمام. بالنسبة للصوم، يعني إذا الشخص كان مثلا في مسافر في هذه الأماكن الأربعة، يعني في مكة أو المدينة المنورة أو الكوفة أو حرم الإمام الحسين عليه السلام، هم أيضا كذلك يتخير في الصوم؟ لا يتخير في الصوم، يجب عليه الإفطار، لا يتخير. التخير بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للصوم لا يصح منه الصوم إذا كان مسافرا في هذه الأماكن الأربعة. طيب سيدنا، حرم الإمام الحسين عليه السلام المسافة بالتخير مقدارها شقد؟ نعم، بالنسبة لحرم الإمام الحسين عليه السلام سماحة السيد يقول أنه المسافة، مسافة التخير ما بين الصلاة بالنسبة إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام 25 ذراع، تقريبا تساوي المسافة 11.5 متر من القبر. تحسب هاي المسافة من بالاتجاهات الأربعة، يعني اتجاهات القبر الأربعة، في هذا المكان اللي هو من القبر إلى مسافة 11.5 متر يكون هنا مخير المسافر ما بين القصر وما بين التمام، يريد يصلي تمام يريد يصلي قصر. سؤال آخر يقول: هل يحل شراء مادة غذائية عليها ورقة يا نصيب مع قصد احتمال فوز بالجائزة حين الشراء؟ نعم، هذه المعاملة تصح إذا اشترى وجعل المال بتمامه بأزائمه، بأزاء يعني هذه المادة الغذائية التي اشتراها، ولا يجعل جزء من المال مثلا بأزاء يعني مقابل الفائدة المحتملة، يجعل كل المال هذا اللي دفعه اللي هو ثمن الشراء كله يجعله بأزاء المادة الغذائية، ما يجعل من عنده فت قسم مثلا بأزاء وباتجاه الفائدة المحتملة التي هي التي سوف يحصل عليها التي سوف قد يحصل عليها. نعم جيد. سؤال يبدو مهما، يقول: شخص من أرحامي تارك للصلاة وشارب للخمر، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاطعة؟ نعم، بالنسبة يعني إذا شخص قطع صلة رحمه لا يجوز للآخرين أيضا قطع صلة الرحم معه، إذا كان هو قاطع للرحم هذا فأنت مو تقابل بالمثل أيضا وتقطع صلة الرحم معه، حتى وإن كان هذا الشخص هو القاطع لصلة الرحم، حتى وإن كان هذا الشخص لا يصلي مثلا ولا يصوم ويرتكب مثلا المحرمات أو لا يلتزم مثلا بالجوانب الشرعية، كما مثلا لو المرأة ما تلتزم بالحجاب أيضا مع ذلك لا يجوز مقاطعة الرحم. الرحم طبعا المقصود به مثلا الأب، الأخ، الأم، الخال، العم، ابن العم وهكذا. سيدنا سؤال آخر يقول: لو زنت امرأة مسلمة فهل يجوز لزوجها قتلها؟ كلا، إذا زنت المرأة المسلمة لا يجوز لزوجها أن يقتلها. طيب يعني سيدنا حتى لو شاهد بالزنا؟ نعم، حتى وأن رأها تزني على الأحوط وجوبا أنه لا يجوز قتلها. طبعا هذا يعني عدم جواز القتل مبني على الاحتياط اللزومي، ممكن رجوع إلى مجتهد آخر في هذه المسألة. سؤال يقول: رجل عاشر امرأة قاصدا التزوج بها وأنجب دون عقد، ثم عقد عليها بعد الإنجاب عقدا شرعيا بعد ذلك، فهل يعتبر زواجه لفترة سابقة على العقد شرعيا أم لا؟ يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية، وهي عبارة عن الإيجاب والقبول اللفظيين، الإيجاب يكون من قبل الزوجة والقبول يكون من قبل الزوج. الزوجة مثلا تقول: زوجتك نفسي على المهر المعلوم، متفق على المهر ما بيناتهم. الزوج يقول: الزوج قبلت التزويج. فيشترط أن يكون الإيجاب والقبول لفظي، أما إذا لم يكن الإيجاب والقبول لفظي فلا يصح هذا العقد، العقد الزواج ما بين الاثنين، حتى وإن كان هما فعلا يعني راضين مثلا لا يصح هذا العقد إلا إذا كان هناك إيجاب وقبول لفظي من قبل الزوجين. طيب يعني سيدنا هذا العقد اللاحق ما له أثر رجعي؟ كلا، يعني إذا عقده وبعدين ورا فترة صار عقد لفظي، هذا العقد اللفظي عقد طبعا عقد صحيح، ولكن لا يصحح الزواج بالنسبة للفترة الماضية، يعني ليس له أثر رجعي. طيب سيدنا حكم الأولاد قبل العقد هذا على كل الاحتمالات شنو؟ مع جهل الزوجين بالمسألة، وهي أنه العقد لا بد أن يكون لفظي، إيجاب من قبل الزوجة وقبول من قبل الزوج، في هذه الحالة شو يعتبر هذا الوطأ؟ يعتبر وطأ شبهة ما بين هذين الزوجين. بالنسبة لوطأ الشبهة، الأولاد يكونون أولاد حلال، يعني ليس حكمهم كأولاد الزنا. أما إذا لا كان يعلم الزوج يعلم، وكذلك أيضا بالنسبة للزوجة تعلم بالحال، تعلم بأنه لا بد أن يكون العقد عقد لفظي، أما فقط مجرد التراضي هذا لا يكون زواج. فإذا كان عندهم علم بالمسألة في هذه الحالة شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا الوطأ مو وطأ شبهة، يعتبر زنا هذا في هذه الحالة. وبالنسبة إذا كان زنا طبعا الأولاد إذا كان هناك أولاد لا يعتبرون أولاد شرعيين، وإنما هم أولاد زنا. أما مع جهل أحدهما بالحال، واحد كان يعلم بالحال والآخر كان جاهل بالحال، فطبعا راح يكون الابن شرعي فقط من جهة الذي لا يعلم بالحال. جيد. سؤال هنا يقول: هل يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير؟ نعم، يجوز للمرأة أن تستعمل العقاقير التي تمنع الحمل، تستعمل مثلا أوبر أو تستعمل مثلا حبوب التي تمنع الحمل، يجوز بالنسبة للزوجة أن تأخذ هذه العقاقير ما لم يؤدي إلى ضرر كبير على الزوجة، إذا كان هناك ضرر كبير على الزوجة لا يجوز في هذه الحالة تناول هذه العقاقير التي تمنع الحامل. طيب سيدنا، هل هناك فرق يعني بين رضا الزوج وعدم رضا؟ لا فرق، أنه بالنسبة للزوجة يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، العقاقير أو مثلا التي تمنع الحمل، سواء كانت حبوب أو كانت مثلا أبر أو غيرها، سواء رضي الزوج أم لم يرضى بذلك. سمحت سيد، سؤال آخر من نوع آخر، يقول موظف يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، حولت له الدولة عن طريق البنك مبلغ من المال ووضعته في حسابه الخاص، فهل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ؟ نعم، إذا جاء رأس السنة الخمسية لهذا الموظف وهو لم يستلم المبلغ بيده لا يجب فيه الخمس، يعني المبلغ لا يزال موجود. والمبلغ تابع للحكومة أصلا؟ لا، المبلغ إلى محول خاص به إلى يعني. نعم يعني الدولة حولت المبلغ إلى، هو ما راح استلمه ما بعد ما مستلمه، إجا رأس السنة الخمسية والمبلغ لا يزال في المصرف لم يستلمه بيده، لا يجب فيه الخمس باعتبار أن هذا لا يزال مجهول المالك، ومجهول المالك إنما يتملكه الشخص إذا قبض هذا المال بإذن الحاكم الشرعي راح يصير ملكه، أما الآن هو لحد الآن ما مستلمه بعد بالمصرف، لا يجب فيه الخمس في هذه الحالة إذا جاء رأس سنته الخمسية. سؤال هنا يقول، شخص أفطر على الحرام متعمدا في شهر رمضان أي ارتكب معصية، فهل عليه كفارة الجمع في هذه الحالة؟ الأحوط الأولى، المسألة خلافية، لكن رأي سماحة السيد احتياط استحبابي بكفارة جمع ما بين الخصال الثلاثة، يعني الأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يعتق رقبة وأيضا يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين، لكن هذا احتياط استحبابي، يجوز يعني الشخص الذي يريد أن يدفع الكفارة الشخص المكفر يجوز له أن يتخير واحد أيضا من هذه الخصال، واحدة من هذه الخصال الثلاثة، وإن كان هذا قد أفطر على محرم. طيب يعني سيدنا، في الوقت الحاضر ما لا يوجد هناك رق خاطر نعتقه، كيف الجمع في هذا الأمر؟ نعم، بالنسبة إلى مسألة الكفارات، يعني سواء كانت مثلا الكفارة المخيرة أو الكفارة المرتبة، في الوقت الحاضر يتعذر مسألة عتق الرقبة فيسقط، فإذا كانت الكفارة مخيرة مثلا فيختار إما الصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين مثلا، إذا كانت مثلا لا مرتبة الكفارة كمثلا كفارة الظهار أو كفارة قتل الخطأ اللي هي كفارة مرتبة اللي عتق رقبة، إن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا، فبالنسبة للخصلة الأولى ما موجودة يذهب باعتبار أنه راح يكون عاجز عنها لعدم وجودها، فيذهب إلى الثانية وهي صوم شهرين متتابعين، إن عجز عنه في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا. أحسنتم، طيب الله فاسكم. سمحت الشيخ ضير مدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.